وأنبه بعد ذلك وهو التنبيه الخامس إلى أمور تتعلق بالضم إلى هيئة كبار العلماء. أولها أن تلك أمانة عظيمة وتكليف شاق تستعان بالله فيه ويطلب منه سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد في براءة ذمة من أنيط به، وليست ميدانا لافتخار قوم على قوم ولا نصرة أحد على أحد. وثانيها أن التهنية بالولايات من جنس المباحات فتقدر بقدرها، وأكمل التهنية الدعاء. وثالثها أن من الخطأ الواقع في التهنية بما يسر قول الناس أبارك لك أو نبارك لك أو أباركك، إذ هذا دعاء بوضع البركة منهم ووضع البركة لله وحده، فالداعي يقول نسأل الله لك البركة أو بارك الله لك ذلك أو ما جرى من الكلمات في هذا المعنى، وسبق بيان هذه المسألة فيما سلف. ورابعها أنه لا ينبغي رفع تلك الولاية فوق قدرها الشرعي أو العرفي، ومن جملة الرفع العرفي جعلها باسم معالي الشيخ والموضوع لها نظاما وفضيلة الشيخ. وخامسها أن هذه الولاية لا تعني عصمة من الخطأ، لا هي ولا ما فوقها من مراتب أهل العلم، فالأئمة الذين هم الأئمة من أهل العلم يجري منهم الخطأ، فقد يبدر من الإنسان خطأ، فمن رأى على المتكلم أو غيره خطأ نصح له بإبداء هذا الخطأ بحجته، إن قدر على مباشرته به بإيصاله إليه كان هذا حسنا، وإن عجز عن ذلك أوصله إلى من يوصله إليه كسماحة المفتي، فمن حسن قصده في ذلك فله الشكر الجزيل وله من الله الثواب العظيم، ومن ساء قصده في ذلك انتفعنا منه ببيان أخطائنا ووكلنا أمره إلى الله وعفونا عنه في الدنيا والآخرة، سائلين الله أن يعفو عنا جميعا وأن يعاملنا بلطفه وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.